بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبقيت بعض الفوائد من حديث الدرس السابق، الدرس الرابع والخمسين. اليوم هو الدرس الخامس والخمسون من دروس شرح كتاب الأربعين النووية. فبقيت بعض الفوائد من الحديث السابق، الحديث السابع والثلاثين، قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبه الله له عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. في هذا الحديث ذكرنا لكم شرحه مختصرا، ثم بعض الفوائد. بقيت من فوائد هذا الحديث أن الإمام ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث في كتابه جامع العلوم والحكم قال بعض أهل العلم إن السيئة تعظم أحيانا بشرف الزمان أو المكان، وكذا قد تضاعف السيئات بشرف فاعلها وقوة معرفته بالله وقربه منه، فإن من عصى السلطان على بساطه أعظم جرما ممن عصاه على بعد. كلام قيم من هذا الإمام، مستدلا رحمه الله من عموم النصوص الشرعية أن السيئة تعظم تكبر أحيانا بشرف الزمان أو المكان. فالسيئة مثلا في الأشهر الحرم أعظم من السيئة في الأشهر غير الحرم، وهكذا المكان، السيئة في حرم مكة أو حرم المدينة أعظم من السيئة في خارج الحرمين، وهكذا السيئة تعظم أحيانا بشرف الزمان أو المكان. كذلك أيضا هذه السيئة تضاعف أيضا بشرف فاعلها وقوة معرفته بالله وقربه منه. كلما ابتعد عن الله عز وجل كلما السيئة لا تضاعف. أما من كان قريبا من الله عز وجل وممن يقتدى بهم ويفعل السيئة ويجاهر بها فقد تضاعف عليه بحسب قوة معرفته بالله وقربه منه. هذا كلام ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث. ثم أيضا هذه أمور أو فوائد تتعلق بالسيئة والحسنة، لا بد من المسلم أن يفقهها ويتعلمها حتى يكون فقيها في دينه. لذلك من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذا من الفقه في الدين في هذه المسائل الدقيقة. كذلك أيضا من فوائد هذا الحديث إذا ترك فعل المعصية بعد الهم بها خوفا من الله كتبت له حسنة كاملة، كما مر معنا هم بفعل المعصية وأخذ بالأسباب ولكنه قبل أن يفعلها تركها خوفا من الله تكتب له حسنة كاملة كما دل عليها الحديث. أما إذا تركها خوفا من المخلوقين أو من السجن أو من التأديب أو من الفضيحة أمام الناس، أو تركها عجزا عنها بعد أن بذل الأسباب للوصول إليها، فإنه يكتب عليه سيئة كاملة، سيئة كاملة. فالنية لها دور، لماذا تركها؟ بعد أن هم بها، فإذا تركها لله كتبت له حسنة، وإذا تركها لغير الله خوفا من المخلوقين أو من العقاب أو عجزا عنها بعد أن بذل الأسباب لعمل هذه السيئة، فإنها تكتب عليه سيئة كاملة. أيضا من فوائد هذا الحديث أن زيادة مضاعفة الحسنة على العشر حسنة بعشر أمثالها، هذا هو الأصل في كل الحسنات، مضاعفة أكثر من عشر أضعاف لمن شاء الله عز وجل أن يضاعف له فضلا منه سبحانه وتعالى وكرما. ويحتمل أن تكون المضاعفة بحسب حسن العمل والإخلاص فيه والمتابعة، فإذا كان عمل هذا العمل بعدة نيات فيضاعف له، مثلا نوى الزواج، والزواج أمر مشروع، والزواج إذا نواه وتزوج بنية الزواج أداء هذا الواجب عليه فالحسنة بعشر أمثالها، فإذا نوى زيادة على هذه النية أن يعف نفسه ونوى أن يعف زوجته ونوى أيضا أن يكثر من هذه الأمة إذا تزوج، هذه عدة نيات تكون سببا لمضاعفة هذه الحسنة إلى 700 ضعف أو أكثر، هذا هو المقصود بحسب حسن العمل. وهكذا إذا أحسن المسلم صلاته مثلا اتباعا للسنة، أحسن وضوءه وأسبغ الوضوء وأتى بأذكار الوضوء المشروعة الثابتة وأتى بسنن الوضوء وعنده النية الخالصة لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه قد تضاعف أجر الوضوء إلى 700 ضعف إلى أكثر، وهكذا في الصيام وفي الصدقة وفي غيرها. فليجتهد المسلم أن يستحضر النيات، وأولا أن يستحضر الإخلاص لله عز وجل في عمله وحسن المتابعة أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عمله، ثم أيضا النيات المشروعة، فهذا فقه مهم قد يغفل عنه كثير من الناس، وقد يندم عليه كثير من الناس إذا لم ينفع الندم فيتندم على عدم الفقه في مثل هذه الأمور ما يتعلق بالحسنات والسيئات. يأتينا موسم قريب وهو موسم صيام شهر رمضان، تضاعف فيه الحسنات وتكفر فيه السيئات، موسم عظيم شهر رمضان. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. حديث عظيم فيه بيان أن هذا الشهر له شرف عند الله عز وجل، هذا الزمان، فعلى المسلم أن يستفيد من هذا الزمان هذا الشهر بكثرة الأعمال الصالحة، فإن الحسنات تضاعف في هذا الشهر، وكذلك أيضا تكفر السيئات في هذا الشهر المبارك. فعلى المسلم أن يجتهد من الآن أن ينوي صيام هذا الشهر وإحسان الصيام فيه والبعد عن كل ما يخدش صيامه وينقص أجر الصيام ويكون سببا لمضاعفة حسناته في هذا الشهر، وأيضا يفعل ما هو أيضا سبب لمحو سيئاته وتكفيرها في هذا الشهر، فينوي من الآن بالتوبة من جميع السيئات والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل وتجديد إيمانه بالله عز وجل والإقبال على الخير والحسنات والمغفرة. فعلى المسلم أن يجدد التوبة إلى الله عز وجل من السيئات والشر في جميع أيامه وخاصة في هذا الشهر. فيا باغي الخير أقبل، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، من أراد الخير والحسنات ومضاعفة الحسنات والعتق من النار ومغفرة الذنوب ما تقدم من ذنبه، فليقبل على الخير في هذا الشهر. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، تب إلى الله وارجع إلى الله عز وجل. فنسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان ويبارك لنا فيه. ومن باب الاستعداد لهذا الشهر افتتحنا درس شرح كتاب الصيام من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله في يوم الأحد، فعلى من أراد أن يتفقه في دينه ويتعلم ويراجع أحكام الصيام فليحضر معنا يوم الأحد. هنا وردت 4 أسئلة من الدرس الماضي قبل الدخول في حديث اليوم، حديث 38. السؤال الأول قال: نرجو بيان الحسنات في الأيام التي لها فضيلة عند الله، والأماكن التي لها أيضا فضيلة ومضاعفاتها، كذلك السيئات التي ترتكب في الأيام الفاضلة والأماكن الفاضلة ومضاعفتها. وهذا يحتاج إلى أكثر من درس، ذكر جميع الأيام التي فيها فضيلة والأماكن التي فيها فضيلة وتضاعف فيها الحسنات، قد تأتي إن شاء الله تباعا في دروسنا. لكن ما مر معنا من كلام ابن حجر في أول فائدة ذكرتها اليوم من قوله أن السيئة تعظم أحيانا بشرف الزمان أو المكان، كذلك تضاعف السيئات بشرف فاعلها وقوة معرفته بالله وقربه منه. هذا كلام عام من الإمام ابن رجب يفهم منه المسلم، أما حصر هذه الأيام وهذه الأماكن يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى وقت طويل. السؤال قال يتعلق بالسيئة، يقول: قمنا بسيئات ونحن صغار، وهي سرقة الحلويات من المحل بقالة، وهم صغار مع العلم بمعرفتنا بوجود مكان المحل ولا نعرف القيمة ما العمل، هم صغار قبل البلوغ أخذوا من هذا المحل من غير وجه شرعي. الآن السؤال هو الآن: ما إذا كنتم سرقتم قبل البلوغ فليس عليكم إثم لأنكم غير مكلفين، لكن عليكم ضمان ما أخذتم، عليكم واجب إعادة ما أخذتم، الإثم ليس عليكم من صغار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3: الصبي حتى يحتلم أو حتى يبلغ. فالصغار ليس عليهم إثم إذا شتموا أو كذبوا أو سرقوا، لا يحاسبون، ليس عليهم إثم، قلم السيئات مرفوع عنهم، لكن يجب عليهم الضمان ويجب على أوليائهم الضمان إذا أتلفوا شيئا أو أخذوا شيئا من ما فيما يتعلق بحقوق الناس. فنقول الآن بعد أن بلغتم سن الرشد وتذكرتم ما فعلتم، وقال مع العلم بمعرفتنا بوجود مكان المحل، يعرفون البقالة لكن ما يعرفون القيمة كم أخذوا، فعليكم تقدير بقدر ما تستطيعون، تقدير ما أخذتم، قدروا كم المبلغ تقريبا يصل إلى 100-200 في ذاك الأيام، ما يصل المبلغ كبير يعني، فإذا ما تذكرون القيمة قدروها تقريبا وعيدوها لصاحب المحل بطريقة مناسبة لا يترتب عليها مفسدة، لأن من الناس إذا ذهبت له وقلت أنا أخذت من عندك قبل 20 سنة كذا، هذا هو ممكن يقبض عليك ويأخذك إلى الحبس، فهذه التي ترتب عليها مفسدة وأنت غير مؤاخذ أصلا شرعا. فشوف طريقة مناسبة لإعادة هذا الحق لصاحبه، لا بد من إعادة هذا الحق لصاحبه بطريقة مناسبة، وإذا ما وجدت طريقة مناسبة أخبرني، بيني وبينك أنا سأخبرك إن شاء الله. الإنسان، سؤال: الإنسان الذي يدافع عن نفسه من أن يقتل فقتل، أو التي تدافع عن نفسها أن تغتصب فقتلت أو قتلت، تصاحب السؤال، فهل هذه الحالات تدخل في حديث القاتل والمقتول في النار؟ لا، لا تدخل. هناك حديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، شوف الحديث، فالقاتل والمقتول في النار، هذا يريد قتل الآخر وهذا يريد قتل الآخر بسبب من أسباب الدنيا، ليس هناك سبب شرعي لقتالهم. لكن يأتينا حديث آخر أيضا في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. هذا دفاع عن النفس، ليس عليك إثم ولو مات هذا المعتدي، ولو قتلته في الشرع لا تؤاخذ لأنه يعتبر صائل عند الفقهاء معتدي. فمن قتل دون نفسه فهو شهيد. فالذي يدافع عن نفسه شخص ظالم أراد أن يقتله وهو دافع عن نفسه فقتل هذا الشخص، ليس عليه شيء وليس عليه ذنب لأنه قتل أو قتله ذاك الشخص ومات، فهو شهيد عند الله عز وجل. فالدفاع عن النفس لا يدخل في هذا الحديث القاتل والمقتول في النار، هذا إذا كان قتالا للدنيا وفي الفتنة بين المسلمين، وليس دفاعا عن النفس فالقاتل والمقتول في النار. هذا يتعلق بدرس السابق. آخر سؤال: إذا غلب على ظني فهم حديث الثلاثة من الصحابة عندما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أحدهم أنه يصلي الليل أبدا ولا يرقد، وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الآخر أنا أعتزل النساء، فهل آثم إذا وصفتهم بالتشدد أم هذا صحيح فيهم؟ هذا أمر خطير أن الإنسان يصف الصحابة رضي الله عنهم بالغلو، والإسلام نهى عن الغلو وهو التشدد. هذا لا يجرى عليه مسلم عاقل فقيه في دينه، كيف يتجرى الإنسان أن يذكر الصحابة بهذه الصفة؟ هؤلاء أحد الثلاثة: علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أحد العشر المبشرين بالجنة، فلا يمكن أن يكون هذا. هم أرادوا أن يسابقوا في الخير، أن يزدادوا في الخير، كل هذا كان نيتهم سليمة، وما كانوا يعرفون الحكم الشرعي ففعلوا هذا الفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم الحكم الشرعي فالتزموا بالحكم الشرعي، فالتزموا بالحكم الشرعي. هم أرادوا الاستزادة من الخير والمسابقة للخير رضي الله عنهم، وهذه صفتهم وأخلاقهم، علمهم الإسلام أن يسابقوا للخير، والأدلة تدل على ذلك، الأمر من الله عز وجل بالمسارعة إلى الخير والمغفرة، وأثنى على المسابقين إلى الخيرات وهكذا. فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يوصفوا بهذه الصفة بالتشدد أو بالغلو أو بالابتداع، هذا جهل من الناس. هؤلاء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، من يستطيع أن يصل إلى درجتهم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل جبل مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم أو نصيفة، نصف المد من واحد من الصحابة ما يصل، ولو أنفق مثل جبل أحد ذهب أنفقه في سبيل الله. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن الابتداع وعن الغلو وعن التشدد رضي الله عنهم. أولئك أصحابي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يوما الجرير، يا جرير المجامع. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أخوف الناس لله وأتبع الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يوصفوا. فهذا الفهم غير صحيح، لا يجوز وصفهم بالتشدد، هذا اجتهاد منهم ورغبة في المسابقة للخير، يريدون العبادة والقرب من الله، فقال هذا ظن أن الصوم يشغله عن العبادة، أقصد الإفطار يشغله عن العبادة، فقال أصوم الدهر، والثاني ظن أن أيضا النوم في الليل يشغله عن عبادة، فقال أصوم الليل ما أرقد في الليل، قيام وذكر وتلاوة قرآن طول الليل. وهكذا شخص ثالث ظن أن الزواج يشغله عن العبادات، فقال أعتزل النساء لا أتزوج حتى لا يشغلني الزواج عن العبادة. هذا الثناء على هؤلاء الصحابة، لكنه خلاف السنة، ما كانوا يعرفون، فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنا فقال صلى الله عليه وسلم أتزوج النساء وأنام في الليل وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. علمهم صلى الله عليه وسلم فتعلموا والتزموا رضي الله عنهم. أنا لا أريد أن، لكن سؤال أثارني، نسأل الله أن يجمعنا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويرزقنا حبهم رضي الله عنهم واتباعهم وفهم الإسلام بفهمهم رضي الله عنهم. حديث 38. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه 40 النووية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. رواه البخاري. حديث عظيم رواه البخاري والإمام أحمد في المسند والطبراني وغيرهم. حديث له شواهد كثيرة هنا من رواية أبي هريرة، وجاء عن عائشة رضي الله عنها أيضا بمعناه، وجاء أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه، أحاديث ثلاثة أو أكثر جاءت بنفس هذا المعنى. وهذا الحديث الذي عند البخاري يسمونه العلماء حديث الولي، حديث الولي، حديث عظيم من الأحاديث القدسية، من الأحاديث القدسية الصحيحة الثابتة. وفيه ثلاث مسائل عظيمة سأذكرها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هو أشرف حديث روي في صفة الأولياء، هو أشرف حديث روي في صفة الأولياء في الفتاوى المجلد 18 129. فالحديث يرويه راوية الإسلام أبو هريرة رضي الله عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال، إن الله تعالى قال، فهو قول الله عز وجل، لكنه ليس القرآن، هو الحديث القدسي الذي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال كذا. فقال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، عادى وليا من أوليائي، فقد أعلنت عليه الحرب، أعلنت عليه الحرب. والإمام الشوكاني رحمه الله لعظم هذا الحديث وما فيه من مسائل الاعتقاد أفرد له شرحا، كتاب شرح لهذا الحديث، سماه قطر الولي بشرح حديث الولي، قطر الولي بشرح حديث الولي، وشرح في هذا الحديث في كتاب لعظم هذا الحديث وكثرة فوائده. فهنا: من عادى لي وليا، ولي الله، من هم أولياء الله؟ هم المؤمنون المتقون، مثل ما أخبر الله عز وجل، قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالله عز وجل ذكر صفة أوليائه: آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمنون المتقون هم أولياء الله عز وجل، هم أولياء الله عز وجل. فمن عادى هؤلاء المؤمنين المتقين، الله عز وجل يقول: فقد آذنته بالحرب، أعلمته أنني محارب له. وهذا يدل على خطورة معاداة أولياء الله، وأن ذلك من كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل لا يعلن الحرب على أمر من الأمور إلا لأنه كبيرة من كبائر الذنوب. فليحذر المسلم من معاداة أولياء الله عز وجل المؤمنين المتقين. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أفضل ما يتقرب به الإنسان لربه عمل الفرائض والواجبات، عمل الفرائض والواجبات. وولاية الله عز وجل تحصل بالتقرب إلى الله عز وجل بأداء هذه الفرائض، والإتيان من ذلك أيضا بالنوافل. وهذا قول حديث يدل على أن التقرب بأداء الفرائض أحب إلى الله عز وجل من النوافل، أحب إلى الله من النوافل، لأن في فعل الفرائض هو فعل ما أوجب الله عز وجل، وأيضا فيه ترك ما حرم الله عز وجل. والذي يأتي بالفرائض وبالواجبات ويترك المحرمات هذا هو المقتصد، ومن أتى أيضا بالفرائض وأتى بالنوافل معها فهو السابق بالخيرات، السابق بالخيرات. ثم يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. فلا يزال، قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، يكثر من النوافل، يأتي بالأعمال الصالحة والسنن الراتبة والسنن المؤكدة والسنن غير المؤكدة، يزيد على الفرائض بكثرة النوافل، ويفعل هذه النوافل باستمرار وبمداومة، هذا سبب لجلب محبة الله عز وجل له. وإذا حصلت المحبة من الله عز وجل ظفر هذا العبد بتسديد الله عز وجل وعونه في جميع تصرفاته، فمن أحبه الله عز وجل يوفقه ويسدده ويعينه في جميع تصرفاته، فلا يسمع إلا ما هو حق. كنت سمعه الذي يسمع به، يعني أسدده في تصرفاته، فإذا سمع لا يسمع إلا ما هو حق. وبصره الذي يبصر به، يعني وإذا أبصر فلا يبصر إلا ما هو حق. ويده التي يبطش بها، يبطش بها، يعني لا ينال بيده شيء إلا ما هو حق. هذا توفيق وتسديد وعون من الله عز وجل، لأنه أحبه بسبب إكثاره من الطاعات والنوافل. قال: ورجله التي يمشي بها، فلا يمشي برجله إلا إلى ما هو حق، توفيق من الله وتسديد. ولئن سألني لأعطينه، إذا دعا ورفع يده أجبت دعاءه، أجبت دعاءه، كل هذا بسبب محبة الله له، لأنه يكثر من النوافل. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، لا يزال مستمر مضارع للاستمرار والمواظبة والمداومة، فهذه فضيلة عامة للإكثار من النوافل. ولئن سألني لأعطينه، أجبت دعاءه، ولئن استعاذني، استعاذ بي من شيء من الأشياء، لأعيذنه من هذا الشيء سبحانه وتعالى. حديث عظيم يرفع الإيمان ويقوي الإيمان عند العبد. فعلى المسلم أن لا يهمل النوافل، يكثر منها، لكن قبل ذلك يقدم الفرائض والواجبات، يؤدي الفرائض، صلوات الخمس في أوقاتها وبشروطها وبأركانها، وصيام رمضان، وزكاة أمواله الفريضة، والحج في العمر مرة واحدة، هذه الفرائض يقدمها، وكل ما جاء الأمر به من الواجبات والفرائض يقدمه وعلى النوافل. ثم زيادة على أداء الفرائض والقيام بالواجبات يكثر من النوافل، نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الصدقة بعد الزكاة، وهكذا نوافل الحج والعمرة، وهكذا أعمال كثيرة، ذكر الله، تلاوة القرآن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نوافل كثيرة يكثر منها. فإذا أكثر منها مثل ما أخبر الله عز وجل: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته سدده الله عز وجل في جميع تصرفاته، في سمعه وفي بصره وفي يده وفي رجله وفي جميع حركاته وسكناته. هذا فضل عظيم، حديث فيه فوائد كثيرة. من فوائد هذا الحديث بيان فضل أولياء الله عز وجل، بيان فضل أولياء الله عز وجل وشدة خطر معاداتهم، لأن الله عز وجل قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإن من عاداهم عاد المؤمنين الأتقياء فهو مهزوم خاسر في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله عز وجل أعلى علي الحرب، فمن أعلن الله عز وجل العظيم العزيز الجبار أعلن علي الحرب أكيد يكون مهزوما خاسرا في الدنيا وفي الآخرة. فالحديث فيه فائدة مهمة، شدة خطر معاداة أولياء الله عز وجل المؤمنين المتقين، فليحذر المسلم ويمسك لسانه عن أولياء الله عز وجل. من فوائد هذا الحديث أيضا أن ولاية الله عز وجل تحصل بأداء الفرائض وفعل النوافل. لا يشتت بعض المخرفين أفكار الناس وأفكار المسلمين بأن ولاية الله تحتاج إلى خطوات ومراحل ورؤى وأحلام وكشف الحجاب وغير ذلك، هذه لم ترد في الكتاب ولا في السنة. ولاية الله تكون بالإيمان وبالتقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. يتقون يعني يؤدون الفرائض ويبعدون عن المعاصي، يتركون المعاصي والكبائر والصغائر. أمرها سهل الحصول على ولاية الله عز وجل، فولاية الله عز وجل تحصل بأداء الفرائض. أدي الفرائض التي عليك وهي معروفة وقليلة، أدها كما أمر الله عز وجل، حافظ عليها، وكل ما أمر الله عز وجل به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم افعله، التزم به، استقم عليه، واترك أيضا ما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من المحرمات، وهي أيضا قليلة بالنسبة لما أباحه الله عز وجل. فأدي الفرائض وافعل النوافل ما استطعت، أكثر من النوافل، تكون وليا لله عز وجل. استمر على أداء الفرائض وفعل النوافل. هذا الحديث دليل على هذا الحكم الشرعي، فعلى المسلم أن يجاهد نفسه ويقوم بأداء الفرائض ويكثر من النوافل، فإنها سبب لولاية الله عز وجل لهذا العبد. أيضا من فوائد هذا الحديث أن أحب ما يتقرب إلى الله عز وجل به أداء الفرائض. أداء الفرائض أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل، أجرها عظيم عند الله عز وجل. بل من أدى الفرائض والواجبات وابتعد عن الكبائر والذنوب يدخل الجنة، ولو لم يفعل النوافل يؤدي الفرائض فقط يكون من أهل الجنة، فما بالك لو أضاف إليها وأكثر من النوافل. فأحب ما يتقرب إلى الله عز وجل به أداء الفرائض. أيضا في هذا الحديث إثبات صفة لله عز وجل، فقال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته. فهذا دليل فيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل، وأن الله عز وجل يحب بعض عباده حتى أحبه قال الله عز وجل. ويجب إثبات هذه الصفة لله عز وجل، صفة المحبة له سبحانه وتعالى. هو أخبر عن نفسه في كتابه وأخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحب سبحانه وتعالى، يحب عباده المؤمنين المتقين، يحب الذي يكثر من النوافل ويستمر عليها. صفة المحبة ثابتة لله عز وجل، دل على هذه الصفة الكتاب والسنة وإجماع السلف من الأئمة من الصحابة والأئمة، كلهم أجمعوا على إثبات هذه الصفة والإيمان بما جاء فيها من النصوص والتصديق. هي ليست كمحبة الخلق المخلوقين، صفة حقيقية لله عز وجل تليق به سبحانه وتعالى، ليست كمحبة العباد المخلوقين، فيجب إثباتها لله عز وجل من غير تحريف ولا تأويل ولا تمثيل، نثبتها له سبحانه وتعالى كما جاءت في الكتاب والسنة وأجمع عليها العلماء. أما أهل التعطيل والتأويل فقالوا المحبة يعني الثواب، صرفوا اللفظ عن ظاهره ونفوا هذه الصفة عن الله عز وجل، يقولون المحبة يعني الثواب، وهذا تأويل وتعطيل لظاهر النصوص الشرعية وخلاف لإجماع العلماء. فنرد عليهم بأن هذا مخالف للكتاب والسنة، تفسيركم مخالف لظاهر الكتاب والسنة، كذلك أيضا مخالف لإجماع السلف وأئمة الإسلام. ثالثا أنه ليس عليه دليل، تفسيركم ليس عليه دليل شرعي، لم يقل به أحد من الصحابة ومن السلف ومن أئمة الإسلام المشهود لهم بالعلم. أيضا من فوائد هذا الحديث تفاوت الأعمال في محبة الله عز وجل إياها، فالله عز وجل يحب أداء الفرائض ثم يحب أيضا التقرب إليه بالنوافل، فتتفاوت الأعمال درجات، فالله عز وجل يحب أداء الفرائض أكثر من محبته للنوافل. هذا الحديث دل على هذا. أيضا من فوائد هذا الحديث أن فعل النوافل بعد أداء الفرائض يجلب محبة الله عز وجل، كذلك أيضا أن من ظفر واستحق محبة الله عز وجل، ظفر بمحبة الله عز وجل، سدده الله عز وجل في جميع تصرفاته، في سمعه وبصره وبطشه، بطشه يعني لمسه بيده ومشيه برجله، وهكذا في جميع تصرفاته هو مسدد من الله عز وجل، لأن الله عز وجل أحبه. أيضا من فوائد هذا الحديث أن محبة الله عز وجل تجلب للعبد إجابة الدعاء وإعادته أيضا مما يخاف، فمن يدعو كثيرا ويريد أن يستجيب الله عز وجل له دعاءه فليكثر من النوافل التي تكون سببا لمحبة الله، فإذا أحبه الله كانت هذه المحبة سبب لإجابة الدعاء، ولئن سألني لأعطينه، قال الله عز وجل لأعطينه ما طلب في دعائه، فمن أراد إجابة الدعاء يكثر من النوافل، يكثر من النوافل. أيضا من فوائد هذا الحديث أن ثواب الله عز وجل للعبد يكون بإجابة مطلوبه والسلامة من مرهوبه، فإجابة الله عز وجل للعبد وإعطائه ثواب على ما يفعل فيه إجابة لما طلب هذا العبد من ربه عز وجل. التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل له ثمرات وفوائد كثيرة للعبد المسلم، أمرها يطول، فعرفنا من هذا الحديث أن من أسباب محبة الله عز وجل الاكثار من النوافل، فالعمل بالسنة المستحبة والاكثار من النوافل سبب للوصول إلى درجة المحبة، محبة الله عز وجل لعبده المؤمن بدليل هذا الحديث. أيضا الإكثار من النوافل والتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيه جبر للنقص في الفرائض يوم القيامة، كذلك أيضا أن يكثر من النوافل يزداد أجره وثوابه عند الله عز وجل، كلما أكثر من النوافل ضاعفت له الحسنات، وخاصة إذا وافق ذلك زمان مبارك، وافق ذلك زمانا مباركا أو مكانا مباركا أو وقتا من الأوقات أعرض الناس عن هذه السنن النوافل وهو يتقرب إلى الله بهذه النوافل، وأكثر الناس ابتعدوا عن هذه النوافل وأهملوها فتضاعف له الحسنات. قال صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي، وقال إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. هذه حديث عمومها يدل على أن هذه النوافل وهذه السنن من قام بها وأكثر منها في زمن الفتن وفي زمن الانشغال، أكثر الناس شغلوا بكثرة الشهوات، وهذا العبد انشغل بكثرة النوافل تضاعف له الأجور، تضاعف له الأجور. كذلك أيضا الاكثار من النوافل فيه فوائد كثيرة، قال ابن قدامة رحمه الله في اتباع السنة والاكثار منها فيها بركة موافقة الشرع ورضا الرب سبحانه وتعالى، رفع الدرجات، راحة القلب، دعاة البدن، ترغيم الشيطان، سلوك الصراط المستقيم. فوائد كثيرة للالتزام بالسنة والإكثار من النوافل، تقرب إلى الله عز وجل. مسألة نختم بها الدرس. عرفنا الآن أن الإكثار من النوافل مطلوب، هو سبب لجلب محبة الله عز وجل، لكن ما هو حكم ترك هذه النوافل بالكلية؟ من الناس يقول لك أنا سأفعل فرائض فقط لن أزيد عليها، فما هو حكم ترك السنن النوافل المستحبة؟ ما هو حكم من يهمل هذه النوافل، ما يفعل هذه النوافل، لا يهتم بها، اعتاد على عدم فعل هذه النوافل، فقط اكتفى بالفرائض، فليست له عنده، ليست عنده نوافل في الصلاة ولا في الصيام ولا في الصدقة ولا في غيرها من العبادات والطاعات، اعتاد على ترك النوافل، فما هو حكمه؟ أهل العلم تكلموا وشددوا في هذه المسألة، شددوا في هذه المسألة. فجمهور العلماء عندما عرفوا المستحب التطوع بأنه ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، قالوا هناك سنن مؤكدة، من تركها مطلقا كالوتر وركعتي الفجر، فأنكروا على من ترك سنة مطلقا، أنكروا عليه ولو لم تكن سنة مؤكدة كصلاة الضحى مثلا. لا شك أن هناك نصوص تتضمن اللوم والإنكار والترهيب من ترك السنن، منها قوله صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم. إذا أقيمت الصلاة من الناس من يتأخر في الصفوف الخلفية، يتهاون، لا يسابق إلى الصفوف الأمامية، يتأخر، تعود يتأخر عن هذا الأمر، هذه العبادة، تقدم للصفوف الأولية من السنن النوافل، لكنه تعود أن يتأخر. ما هو جزاء؟ قال تقدموا فأتموا بي، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قال شراح الحديث يتأخرون عن اكتساب الفضائل واجتناب الرذائل حتى يؤخرهم الله عن رحمته وفضله. شوف هذا الحديث يفهم من بأن الإنسان لا يتأخر عن النوافل ويعتاد على ترك هذه السنن النوافل، فإذا صارت عادة عنده ترك النوافل ويتأخر عنها فقد يؤخره الله عز وجل عن رحمته وفضله. هذا الحديث يدل على هذا. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ما قعد قوم مقعدا، جلسوا مجلس في مكان من الأماكن، أي مكان جلسوا في مكان، ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب، إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة للثواب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وهو في صحيح سنن أبي داود. فمن يهمل النوافل ويتأخر عن فعلها ويصبح ذلك عادة عنده يؤخره الله عز وجل عن رحمته وفضله، ويتحسر يوم القيامة ويندم ندما شديدا ولو كان دخل الجنة. هذه حديث أهل العلم استنبطوا منها بأن من اعتاد على ترك النوافل وأهملها فيلام على ذلك وينكر عليه بل يعاقب. خذوا كلام الأئمة. قال إمامنا إمام مالك رحمه الله في صلاة الوتر، قال ليس فرضا ولكن من تركه أدب وكانت جرحة في شهادته. سنة الوتر سنة مستحبة من النوافل، لكن من تركه خلاص ما يصلي الوتر، أدب، يقول الإمام مالك، يؤدبه إمام المسلمين والقاضي، ليش ما تصلي الوتر وكانت جرحة في شهادته لا تقبل شهادته، إذا جاء يشهد في قضية أو في زواج أو غيره يردون شهادته، وهو ترك سنة من السنن. فهذا يدل على عظم هذه النوافل، وأن من تركها هو منكر عليه. قال ابن مفلح: إنما قال الإمام مالك هذا في من تركه طول عمره أو أكثر عمره ما يصلي الوتر، فإنه يفسق بذلك، وكذلك جميع السنن الراتبة إذا داوم على تركها. كلام ابن مفلح في الفروع المجلد السادس 560. وهكذا الإمام النووي رحمه الله: من اعتاد ترك السنن الرواتب، السنن القبرية والبعدية للصلوات، ردت شهادته لتهاونه في الدين، وإشعار هذا بقلة مبالاته بالمهمات. كلام الإمام النووي في روضة الطالبين مجلد 11 233. وهكذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: الوتر سنة مؤكدة باتفاق المسلمين، ومن أصر على تركه فإنه ترد شهادته، كما في الفتاوى مجلد 23 صفحة 88. وهكذا كثير من أهل العلم ذكروا أقوال. اختصارا للوقت نترك بقية فائدة مهمة، فما هي القواعد للتعامل مع السنن المستحبة والنوافل؟ نتركها لبداية الدرس القادم. قواعد خمس للتعامل مع السنن والنوافل والتطوع. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا ويحفظ بلادنا دولة الإمارات. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.